قارئ العلم الإذاعي الذي تلا بالأمس قرآن الجمعة بالقناة الأولى بالتلفزيون من مسجد التلفزيون، فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس الذي شرفنا بواجبه. أيها السادة، شكرا لحضراتكم جميعا باسم أسرة الأعزاء، الأستاذ عبد الله أبو يونس والأستاذ محمد عبد الله حسن وكيل وزارة الأزهر، وباسم القارئ الشيخ محمد محروس قلبة وشقيقه، نقابة قراء الإسماعيلية وأصحاب هذا العزاء أيضا باسم النقابة، وأتقدم بالشكر أيضا لصاحب الهندسة الإذاعية حاج رشاد أبو جاموس. وهيا بنا مرة أخرى إلى ساحة القرآن الكريم وقارئ لماح وله في تلاوته دقة وإيضاح، إذا ما تلا يحدث لصدور الانشراح، ألا وهو القارئ الشيخ عبد الفتاح عبد العزيز سعيد المقيم بالمحمودية مركز زهية، يتفضل مشكورا. وقضي بينهم بالحق يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَقَالَ

وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب وترى الملائكة حافين من حول العرش عليك يا سيدنا عليك يا ابن بلدنا يا حلو يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين واغفر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب للطاغوت لا لا أيها السادة، الآن نعيش مع